اهتدى بهداه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وجملة القول أي وخلاصة المسألة ومحصلها، وجملة القول إن الذين يدعون الغيب أو يدعون الكشف المطلق الدائم، ومنهم من يعلم طريق الاستخارة التي لا تخطئ قط، ومنهم من يستخرج الأخبار من تقويم النجوم أو الرمل، ومنهم من يستفتح بعلم الرمل، ومنهم من يطوف في الناس وفي يده كتاب للبحث عن الفأل، فإن كلهم كذابون مزورون، ويجب على المسلم الصادق أن يبتعد عنهم ولا يقع في شباكهم. أما من لم يدعي علم الغيب ولا يزعم أن له سلطانا عليه، فليقول إن جل الأمر أنه قد يطلع على بعض الأشياء بحول الله تعالى، وليس ذلك في يدي ومكنتي، وليس لي أن أعلم ما أريده ومتى أريده، إنما هي لمحات ونفحات يجود الله بها علي، فإنما يمكن ذلك. ومن الناس من يكون صادقا في قوله، ومنهم من يكون مزورا أو محترفا. وهذه الفراسة التي تكلمنا عنها من قبل، فإن الفراسة استعمال مقدمات وحدوث وتوقعات، ولا يحتج منها بشيء في شرع الله عز وجل. يعني لو أن إنسانا نظر إلى امرأة فقال: وقع في نفسي أنها زانية، وعنده قراء على ذلك دعته إلى هذا القول، فهل يقبل قوله؟ الجواب لا، لا يقبل قوله. لو أن أحدا نظر في رجل وقال: هذا الرجل من طريقة تصرفاته هذه سارق، هو قد يكون مصيب في ذات الأمر، لكننا لا نستطيع أن نقطع بذلك ولا يترتب على ذلك حكم شرعي. فهذه الأشياء تكون كقرائن فقط، يتم التثبت بعد ذلك منها. فإن كانت كذلك أخذ بما ثبت، لا بتلك الفراسة ولا بتلك التوقعات والظنون والحدوث. وبعضهم يستعمل الجن في ذلك، لهذا أشار المؤلف قالوا: منهم من يكون مزورا أو محترفا، يعني بعضهم يكون دجال كذاب، وبعضهم يكون مستمر لهذا الفعل مع الجن والعياذ بالله، فيستعمل الجن، فكل إنسان معه قرين، فيستطلع القرين من الجن الأخبار، فيخبره القرين الآخر عن بعض المجريات، عن بعض مجريات الأحداث لهذا الإنسان، فيخدع هذا العبد بأنه يعلم الغيب. أو كما تقدم على القول بأن الاستراق، يعني استراق السمع، لم ينقطع تماما، وإنما صار شاقا عسيرا، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه قبل البعثة، لأن الله تعالى أرسل لهم شهابا يثقبهم ويحرقهم، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي هذه الكلمة من الحق، وربما أدركه الشهاب فيحترق وتحترق معه المعلومة، ثم تنتهي إلى الكاهن أو الدجال فيخلط معها 100 كذبة فيصدق. فالمؤلف يشير إلى النوعين: نوع مزور كذاب، ونوع محترف لهذه الصنعة، كاهن، دجال، ساحر إلى غير ذلك. والأمر كما تقدم معنا: من زعم علم الغيب ومعرفة ما في مخبآت الصدور، فإما أنه يدعي أنه رسول أو نبي، أو أنه فوق الرسالة والنبوة، أو أنه من إخوان الكهان، دجال كذاب يستعين بالجن، وليس هناك عبد ثالث غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نداء الأموات من بعيد أو قريب إشراك في العلم. نداء الأموات من بعيد أو قريب للدعاء إشراك في العلم، يعني خصص هذا النداء بإيش؟ بالدعاء. لأنك قد تمر بقبر الميت تقول: السلام عليك يا فلان، تدعو له وتسلم عليه، ليس كذلك؟ لكن فرق بين أن تمر بقبر الميت وتقول: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أقل عشرتي، أو خذ بيدي يا فلان، فالمؤلف هنا احترز بقوله للدعاء، أي يناديه داعيا إياه سائلا منه تفريج كرب أو قضاء حاجة أو إغاثة أو إغاثة لهفة أو نحو ذلك. إشراك في العلم، لماذا إشراك في العلم؟ لأن هذا الذي نادى هذا الميت لم يناده إلا وهو يعتقد أن هذا الميت يعلم ذلك، وإلا على أي أساس يناديه؟ هو لو كان يعتقد أن هذا الميت لا حوله ولا قوة، وأنه رهين قبره، وأنه كما قال الله جل وعلا عنهم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون، وقول الله عز وجل فيهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لو كان يقر بهذه الأشياء ما كان في دعائه فائدة أصلا، باعتبار أنه ينادي الأصم الأبكم العاجز الجاهل في نظري، وهذا ضرب من الجنون حقيقة. كمن تأتي إلى رجل تجد واقف أمام جدار ويخاطب الجدار وينادي الجدار ويستغيث بالجدار، وإذا سألته يقول أنا أعلم أن هذا جدار وحجر لا ينفع ولا يضر، نقول أنت مجنون. أما إذا كنت تعتقد أن هذا الميت يعلم الغيب فهذا معنى قول المؤلف إشراك في العلم، أي ما حمله على ذلك إلا هو يعتقد أن هذا الميت له حظ ونصيب من العلم الإلهي اللدني الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. وقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذه آية عامة، ومن أضل أي لا أحد أضل، ما أحد يبلغ ضلال هذا الصنف من العباد. ما هي صفتهم؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فبين الله تعالى أن استجابة أصحاب القبور لمن يدعوهم ويستغيث لهم في غاية الامتناع والاستحالة. قال إلى يوم القيامة، لماذا قال إلى يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة سيبعثون وسيتبرأ هؤلاء من هؤلاء ويلعن هؤلاء هؤلاء ويكفر هؤلاء بهؤلاء، فقد كذبوكم بما تقولون. ويقول الله جل وعلا في شأن هؤلاء يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وآيات التابع والمتبوع في الشرك والضلال كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، كررها الله عز وجل بصور مختلفة ليعقل العباد أنه ليس لأحد عذر عند الله جل وعلا عندما يقوم الأشهاد بين يديه سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافلون، إن كان من أهل النعيم فهو غافل عنك وعن شركك وضلالك فهذا موحد، وإن كان من أهل الجحيم فهذا غافل عنك بالعذاب الأليم الذي يذوه في قبره، فهو غافل عنك ولا يدري عنك. ثم غفلته الأخرى أن الله تعالى قطع عنه مجريات الأحداث في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما عنده عمل بعد ذلك، خلاص انتهت المسألة. إذا وضع في القبر لا يستطيع شيئا، لا حول له ولا قوة. قال تعالى مبينا ما سيجري يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعادونهم أشد العداوة ويكفرون بهذه العبادة يوم القيامة. يذكر جل وعلا شيء من ذلك في قوله عز وجل قال تعالى ويلعن بعضكم ويلعن بعضهم قال ايش قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء سيلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. قال تعالى وقد دلت هذه الآية على أن المشركين قد أمعنوا في السفاهة، يعني يقول هذه حالة السفيه، والسفيه هو العبد الذي طاش في عقله وفعله، الطائش في العقل والفعل هذا السفيه. ولهذا نهينا أن نؤتي أطفال أموالنا لأنهم سفهاء، بمعنى أنهم لا يحسنون التصرف والتعامل معها. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وبعض يحمل آية على النساء والأولاد لأن المرأة عاطفية وقد تشتري بالمال الكثير الشيء الحقير. فالله عز وجل بيّن أن غاية السفه في الرغبة عن التوحيد، وغاية العقل في الحرص على التوحيد والعمل به. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال المؤلف وقد دلت هذه الآية على أن المشركين قد أمعنوا أي استغرقوا، قد أمعنوا في السفاهة، فقد عجلوا عن الله القادر العليم إلى أناس لا يسمعون دعاءهم وإن سمعوا ما استجابوا لهم وهم لا يقدرون على شيء. فظهر من ذلك أن الذين يستغيثون بالصالحين الذين كانوا في الزمن السابق من بعيد، وقد يكتفي بعض الناس فيقولون يا سيدنا ادعو الله لنا يقضي حاجتنا، ويظنون أنهم ما أشركوا فإنهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجة وإنما طلبوا منهم الدعاء، وهذا باطل. فإنهم إن لم يشركوا عن طريق طلب قضاء الحاجة فإنهم أشركوا عن طريق النداء، فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم عن بعد كما يسمعون نداءهم عن قرب، وكان ذلك سواء في حقهم، ولذلك نادوا من مكان بعيد مع أن الله سبحانه وتعالى قال وهم عن دعائهم غافلون. المؤلف هنا تكلم عن مسألتين. المسألة الأولى أنهم عجلوا عن الله القادر العليم إلى أناس لا يسمعون دعاءهم، وهم في أمس الحاجة إلى استجابة هذا الدعاء وتفريج هذه الكربة وقضاء تلك الحاجة. ويعجبني مثال ضربه أحد الكاتبين في التوحيد لرجل مر بمقبرة فوقع في أحد الحفر، وفي المقبرة أناس أحيا أقوياء قادرون لعلهم أتوا ليدفنوا ميتا أو يزوروه أو نحو ذلك، فلما وقع في الحفرة أخذ يستغيث بأهل القبور أدركني يا فلان أخرجني يا علان، وبجانبه أقوام أحياء قادرون. فماذا يقال عن مثل هذا؟ هذا أولا سيبقى في حفرته إلى أن يرث الله أرضا من عليها، أو أنه سيعقل أنه لن يخرجه من هذه الحفرة إلا هؤلاء الأحياء الذين بجانبه، فإن الله تعالى قد آتى العبد قدرة فيما يتناسب معه، فينادي هؤلاء يقول أعينوني أغيثوني أسعفوني فيخرجونه من هذه الورطة. لأن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين، استغاثة شركية واستغاثة جائزة مشروعة. الاستغاثة الشركية هي طلب النجدة من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. الاستغاثة الجائزة المشروعة أن تطلب من المخلوق أن يعينك بما هو عليه قادر، هو من إمكانيات البشر، كان تطلب من أحد أن يدفع معك سيارتك أو أن يساعدك في حمل كذا وكذا أو يخرجك من الحفرة الفلانية في وقت كذا وكذا إلى غير ذلك. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه الاستغاثة المشروعة الجائزة. وقال في الاستغاثة التي هي حق لله تعالى قال إذ تستغيثون ربكم لاحظ، هذا سيد الأولياء وسيد العباد عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، ووقعت بهم تلك الشدة، فاستغاثوا بمن؟ هو ومن معه، استغاثوا بالله الواحد القهار. فوصفهم الله بهذا الوصف الذي يتضمن الثناء عليهم، ولأنهم عرفوا الفضل أهله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لاحظوا لما استغاثوا بالرب استجاب لهم، ولما ذكر استغاثة بالأنداد قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذا يستغيث الله فيجيبه الله عز وجل، وذلك يستغيث المخلوق ولا يجد إجابة، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثانية، قال في ذكر شبهة أن البعض يقولون إننا إذ نأتي عند القبر لا نسأل صاحب القبر، وإنما نقول له يا صاحب القبر ادعو الله لنا، يا صاحب القبر ادعو الله أن يفرج عنا. حتى يقول لك البعض قبر فلان الترياق المجرد، نسأل الله العافية والسلام، شرك وضلال. فالمؤلف بيّن أنه ليس هناك فرق بين من يأتي ويقول أغثني يا فلان، وبين من يأتي لصاحب القبر له أدعو الله أن يغيثني، لأن الجزئية واحدة، وهي اعتقاد أن فلانا يسمعه ويعلم حالك، ولهذا سيرفع حاجتك إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذا قول الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأكذبهم الله جل وعلا، وبيّن أن هذا من غاية الكفر والكذب عليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى مبينا سفه هؤلاء أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. إذا سألت هؤلاء من أحسن الخالقين يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى هو أحسن الخالق. فالله تعالى يبكي في عقولهم، يقول أتدعون بعلا، بعل هذا اسم صنم من أصنامهم، تدعونه وتستغيثون به في الفلوات وأنتم تعلمون أن الله هو أحسن الخالقين جل وعلا، والمعنى أن الذي يخلق هو الذي ينبغي أن يدعى ويعبد سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ما يدعون إلا أصناما وأوثانا وشياطين، نسأل الله العافية والسلام. وقال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. تعترف بأن الله هو السميع الذي يسمعك والعليم الذي يعلم حالك وحال غيرك، ثم تترك السميع العليم سبحانه وتعالى وتتجه إلى هذا الميت، هذا من غاية الغبن والنقصان والتنقص والعيب للرب سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى قال في كتاب العزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أن يفعل كفعله سبحانه قليلا ما تشكرون. ثم قال تعالى أمن يهديكم ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. فسمى فعلهم هذا شركا، أنهم يستغيثون في ظلمات البر والبحر بغير الله، ويعتقدون أن إرسال الرياح وإنزال مطر بيد فلان أو علان، فلان قطب في الغوث والأمطار، وفلان قطب في إنجاب الأولاد، وفلان قطب في الأرزاق إلى غير ذلك. فبين الله تعالى أن هذا هو الشرك المبين. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك قل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هات البراهين على أن هؤلاء بهذه الصفة. ثم بين حقيقة المسألة فقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفي القدرة المطلقة والاستقلال بعلم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى يعتبر بحال من؟ سيدي ولدي آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا انتفى هذا في حقه فمن باب أولى ينتفي في حق غيره. فقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول: وقد خاطب الله تعالى في هذه الآية سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بهرت معجزاته ومنه تعلم الناس أسرار الدين وغوامض الأمور، وباتباعه واقتفاء آثاره نال من نال الشرف عند الناس والمنزلة عند الله، فأمره بأن يخبر الناس بخبره حتى يقيس به الناس غيره. فإذا كان هو أي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على شيء ولا يعلم الغيب فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإذا كان يعلم الغيب عرف عواقب الأمور، يعني هذا فرض جدلي، يقول لو كان يعلم الغيب لعرف عواقب الأمور، وبالتالي ما ينفعه سيقبل عليه وما يضره سيحجم عنه ويبتعد. قال: فإذا كان هو لا يقدر على شيء ولا يعلم الغيب فلا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وإذا كان يعلم الغيب عرف عواقب الأمور، فإذا عرف عن أمر أنه يؤول إلى نجاح أقدم إليه وأقبل عليه، وإذا عرف أنه لا خير فيه أمسك عنه وزهد فيه. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة والعلم بالغيب، إنما أكرمه الله بالرسالة وشرفه بالنبوة، والنبي مكلف بالإنذار والتبشير لا غير، ينذر على السيئات من سخط الله وعذابه، ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم من الله أجرا حسنا، ولا ينفع الإنذار والتبشير إلا أهل الإيمان، وليس من شأن النبي أن يخلق الإيمان في قلوب الناس، إنما هو فعل الله، إن الله جل وعلا هو الذي يهب الإيمان لمن يشاء ويدخل الهداية في قلوب من يشاء سبحانه وتعالى. والأنبياء والرسل لا يملكون ذلك ولا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. فإذا انتفى هذا في حق الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين فلا أن ينتفي في حق من سواهم من باب أولى، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. على سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل؟ رآه بفؤاده ولم يره بعينه، هل يجوز الاستمناء؟ عن أحمد ثلاث روايات: الجواز والكراهة والتحريم. وعليكم السلام. إذا صليت من غير خشوع فهل علي أن أعيد صلاتي؟ لا، لكن قد أجمع العلماء على أنه ليس لك من صلاتك إلا ما أقلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحرق الجرائد التي يكون مكتوب فيها القرآن، فهل يجوز حرق القرآن إذا خفت أن يقع في أماكن نجسة؟ نعم يجوز. فتاوى ابن تيمية بالعمل بها، لا شك ابن تيمية أئمة الدين والهدى، وهو شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله تعالى، وقد آتاه الله جل وعلا من سعة العلم والاطلاع ما فاق به أقرانه في زمانه، ما صار الناس عالة عليه فيما بعده رحمه الله تعالى. لكن تبقى بعض المسائل مثله مثل غير من أهل العلم، قد يوافق فيها وقد يخالف فيها، ويخاض عليه الاستدلال الشرعي، والأمر مرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عامة كتب شيخ الإسلام، بل كل كتب شيخ الإسلام من تيمية نافعة ومفيدة، وينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويتفقه فيها ويتوسع. وإن كنت أرى أن يبدأ بابن القيم قبل ابن تيمية، لأن عبارة ابن تيمية أحيانا تكون قوية ورصينة، فابن تيمية قد يشق على بعض المبتدئين في طلب العلم فهم عباراته، وقد يسيء الفهم أيضا. فابن القيم فكك كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما قال بعضهم: زرع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجرها ابن القيم. ده إرهاب طبعا هذه. وعليكم السلام ورحمة الله. فالأثر الوارد عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان في مجلسه ودخل إليه داخل قد نظر إلى امرأة فقال عثمان يدخل علينا رجل عليه آثار الزنا. نعم هذا جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا أيضا من إيش؟ من الفراسة أيضا. لكن هل قطع بذلك؟ هل أقام عليه الحد؟ لا لم يفعل ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله. لم نجد بلفظ ابن آدم، لا موجود في بعض نسخ مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، موجود في بعض نسخ مسلم. ما حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع عن المأمومين؟ لا، لا يجوز أن يصلي الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين إلا لحاجة التعليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر. لكن العكس يجوز، يجوز أن يكون المأموم أعلى من الإمام، هذا جائز. وقد ورد فيه حديث عند أبي داود وفي سنده اختلاف. كيف نرد على من يقول أنه يعتبر زميلات الدراسة كأنهن أخوات له فيأخذ راحته في الحديث والممازحة معهن؟ والله أنا أحسن ما بلغني في هذا ما نقل عن الشيخ عبد الحي أنه كان يتكلم عن أن الله جل وعلا فطر الرجال يميلون إلى النساء والنساء يميلون، فقام رجل فقال أنا ما أشعر بنفسي شيء، فقال اجلس يا هذا يتكلم عن الرجال. يقول الاستغاثة المشروعة في استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه زمن سريع. ايش الاشكال؟ يقول ان الاستغاثة ان الذي استغاث كان كافرا اصلا. كيف كان كافر؟ ومن شيعة موسى عليه السلام. موسى نصر الذي من شيعته أي الذي من قومه من بني إسرائيل. هل الاستعانة والاستغاثة بمعنى واحد؟ يتداخل هذا في ذاك. فالاستعانة نوع من طلب النجدة ليس كذلك، والاستغاثة تضمن طلب العون من الآخرين، فتتداخل. والمحصل في ذلك إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق جاز، وإلا كان شركا بالله جل وعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إطلاق لفظ الشيعة على النبي صلى الله عليه وسلم جائز وهل هو من اتباع السنة؟ هو لا شك هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين، والنصوص في هذا واضحة جدا. لكن إن كان في معرض الرواية، يعني إنسان يروي خبر يروي حديث فلا يقول قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، هذا خطأ. وإذا كان أيضا في معرض الحديث عن التقريرات الشرعية أيضا، فقد وردت تقريرات شرعية ليس فيها ذكر للسيادة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المحفوظ المعمول به عند السلف. وبعض الناس حقيقة يتوسع في هذا الباب، يعني من باب أنه أن يجاري الناس وحتى لا يرمى بأنه وهابي أو أنه كذا وكذا، يبدأ في كل ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم وهكذا، هذا أيضا خطأ. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل المناكير يبطل الوضوء أم لا؟ يعني كأنك تسأل عن من توضأت وبيدها مناكير. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها يجب عليها أن تعيد الوضوء والصلاة. صلاة تحية المسجد بعد العصر هل تجوز أم لا؟ تجوز من ذوات الأسباب. هل يجوز أن يدرس الرجل المرأة القرآن؟ هذا سؤال مطاطي يحتاج إلى تفصيل. هل يجوز قراءة الفاتحة في التعزية؟ لا، بدعة. قالت بعض الأخوات أنها تصلي العشاء ويفسد وضوءها وهي في المصلى، فتيمم تصلي الشفع والوتر مع وجود الماء، ما الحكم؟ صلاة باطلة. هل تجوز الدلوكة للنساء؟ لا، الدلوكة لا، أما الدف نعم، ويجوز للنساء فقط في الأعياد وفي الأعراس، ويا حبذا أن تكون النساء المستعملات لذلك صغارا من الجواري. إني أكون جالسة في المنزل وأكون نائمة وأحيانا أكون مستيقظة، يعني كأنها تسأل أنه في المنزل يمكن كأنه أغراب أجانب عنها، علي أن ترقد في المكان الذي تتأكد أنها تبتعد فيه عن أنظار هؤلاء وتتقي الله جل وعلا ما استطاعت ذلك. طبعا السؤال غير واضح، وإيش ملابسات السؤال غير واضح أيضا، ما الذي اضطرها أن تجلس في مثل هذا المكان حتى تنام ونحو ذلك؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى استفصال. وعليكم السلام. يقول مرة صلينا بمسجد صلينا في مسجد لا نرى فيه الرجال، وبعد أن صلينا نبهونا أن كنا نصلي بمحاذاة صف الرجال أول، هل نعيد أم لا؟ لا، لا تعيدون، إذا كنتم تجهلون ذلك لا إعادة عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يسأل عن الرؤى. الرؤى عموما يا إخوان إذا كانت الرؤيا مفزعة محزنة لا تذكرها لأحد، وتعوذ بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا فإنها لا تضرك، بوعد المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن هوى إنه إلا وحي يوحى. وإن كانت رؤيا صالحة فأخبر بها من تحب، والله أعلم.